76 اظن كانت زيارتكم شيخنا على ما اعتقد 76 يوم كان الوزير طعمه من؟ طعمه زمان عبد الناصر وزير الاوقاف؟ زياره ولا زيارتين شيخنا الدكتور مصطفى؟ زيارتين اذا الزياره الاولى ايام عبد الناصر ايام الوحده لما طلبوا موسوعة حول الموسوعة والزيارة الثانية مع أنصار السنة والشيخ جميل غازي وكذا بال 76 أو اللجنة في الحديث لجنة الحديث إيش الموسوعة؟ صحيح لجنة الحديث نعم لجنة الموسوعة في سوريا صحيح طيب استاذنا لا نريد ان نطيل عليكم مع انه احنا مستمتعين لكن عارفين وقتكم يعني الله يجزيكم الخير